الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانه وتعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا، جعل طاعته من طاعته، وجعل الاحتكام إليه شرطا من شروط الإيمان، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل القراءة في كتاب اللباس والزينة مما بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لهذا لابد أن نتبع هذا الرسول الكريم، نتعلم من هديه، نستن بسنته، نستمع إلى حديثه، من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. نتعلم ونتفقه في دين الله سبحانه كما أمرنا ربنا، نعرف أحكام الإسلام. من هنا نواصل القراءة في هذا الباب. آخر ما تحدثنا عنه عن خاتم الذهب، وكيف رماه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا ألبسه أبدا، فنازى الناس خواتيمهم، هكذا كانوا. وهذا الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتما من ذهب، فأمره أن يلقيه، فقال له الناس بعد أن ألقاه: خذه فانتفع به. قال: والله لا أخذه، بعد أن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبذه. هكذا كانوا. ونواصل القراءة فيما كانوا عليه. الحديث التالي، وهو من آداب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حلق الرأس، علمنا حتى كيف نحلق رؤوسنا وكيف نحلق رؤوس أطفالنا صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهذا القزع هو حلق بعض الرأس، أن يؤخذ بعض الشعر ويترك البعض الآخر. وللأسف في الغرب يصنعون لنا هذه التقليعات ونمشي وراءها. ترى الواحد يمشي وقد حلق أطراف شعره وترك المنتصف، ايه موضة. نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الامر، والحديث في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فانظروا كيف علمنا، وانظروا كيف خالفنا، لاننا نمشي على عمى. اي شيء يأتينا نتبعه من الغرب، واي شيء يأتينا من محمد نجادل فيه، مصيبة. ولذلك يتحكمون في كل شيء فينا، لبس، اكل، شرب. بمجرد ان يرى الشباب في الغرب واحدا فعل شيئا جديدا في لباسه او في شعره او في شيء، على الفور يتبعه، يمشي وراءه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نخالفهم كما سنرى. لكن العمى، هناك ناس يصابون بالعمى، يفقدون الطريق، فإذا فقدوه ضاع كل شيء. فانظروا كيف جاء نبينا صلى الله عليه وسلم لينهانا عن شيء لم نكن نتخيل أنه يتكلم فيه، نهى عن القزع. والحديث مشهور، هل سمعتم واحدا من علماء الأزهر يتحدث في هذا الأمر؟ لا تسمعونه إطلاقا، مع أن هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. لازم نتعلم هذه الأمور كيف نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أمر صغير ولا أمر كبير. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحديث التالي حديث عبد الله بن عمر، يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وسنشرح ان شاء الله في الحديث التالي. حديث عبد الله بن مسعود، الاول ابن عمر قال لعن رسول الله، اما ابن مسعود فقال لعن الله الواشمات والنامصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا ما قاله عبد الله بن مسعود، لعن الله النامصات والمتنمصات والمتفلجات والواشمات والمستوشمات والمغيرات لخلق الله. فقالت امرأة من بني أسد اسمها أم يعقوب: ماذا تقول يا ابن مسعود؟ ماذا تتحدث؟ وكانت تعرف القرآن وكانت تقرأ القرآن. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني من أول المصحف إلى آخره، فما وجدت هذا. أنت بتقول لعن الله، فكيف تلعن شيئا لم يلعنه الله في القرآن؟ فقال ابن مسعود: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، إن كنت قرأت القرآن فقد وجدت ما قلته. ألم تقرأي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ لم تقرأي هذه؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات للحسن المغيرات لخلق الله. قالت هذه المرأة أم يعقوب، وكان عندهم النصيحة، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر هو السلاح الذي يحمي هذا الدين. فقالت هذه المرأة: إني أرى على امرأتك بعض هذا، زوجتك تعمل أشياء من دي. قالت: ادخلي فانظري. لم يغضب، لم يتعصب، أنت ابنك أو أخوك أو أبوك بيصنع السبع الموبقات، يعني جميع الذنوب، واحد يقول لك ابنك عمل كذا تزعل منه تغضب، أو أنت أخطأت في كذا تغضب منه، ولكن لا تحبون الناصحين، كما قال عبد الله صالح عليه الصلاة والسلام، سيدنا صالح. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. هذه المرأة تقول لعبد الله بن مسعود: إني أرى على أهلك بعض هذا، وحنشرح ما هذا عشان نعرف الجريمة التي ترتكب في البيوت وبندعي ان احنا مسلمين. قال: انظري، ادخلي فانظري. دخلت المرأة، نظرت في وجه امرأة عبد الله بن مسعود، بحثت، تحرت، دققت، خرجت. قال: ماذا وجدت؟ قالت: لم اجد شيئا، ما فيش شيء. لم يغضب منها، لم يقل لها انك نصحت بطريق الخطأ، لا، هي نصحت واخطأت، لا ذنب، ليس هناك ذنب، لان الذي ينصح لابد ان تحمل جميله حتى وان اخطأ، ما دام ينصح لوجه الله. لم يغضب منها ابن مسعود، بل قال: لو كانت كذلك، لو كانت امرأتي تفعل ذلك ما جامعتنا، ما عاشت معنا، لا تصلح ان تعيش معنا. لو صنعت ايه؟ لو صنعت كل ما تصنعه النساء هذه الأيام، يعني أخرج لي من كل مليون امرأة واحدة تتبع هذا الحديث، من كل مليون امرأة. يعني مصر فيها 80 مليون، هل في مصر 80 امرأة تعمل بالحديث ده؟ لأن ده ملعونة. ما هو هذا الشيء؟ لعن الله النامصة، النامصة التي تأخذ شعر من حواجبها، تنمص بأي طريقة من الطرق، تبدأ في أخذ شعر من الحاجب. المسلم لا يجامع هذه، لا يعيش مع هذه. تخيل بقى الناس عايشة ازاي النامصة. وده مش احاديث مروية في سنن ابن ماجه ولا في الجامع الكبير للسيوطي، لا، ده في مستدرك احمد وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابي داود، كل كتب الحديث باسانيد صحيحة. مالك نافع عن ابن عمر لعن رسول الله النامصة التي تأخذ من شعر حاجبه. انت هتروح هتلاقي مراتك واخدة مش من شعر حواجبها، ده عاملة البدع وبتعيش تمشي تمشي امورك، هذه جريمة. وبعدين الفجر اذن مسكين بتروح تصلي في الجامعة، تريح ليه؟ تعب نفسك ليه؟ بيجي رمضان بتصوم، تعب نفسك ليه؟ انت عايش مع ملعونة. النبي صلى الله عليه وسلم الخبيثات للخبيثين، اوعى تفكر، لا، النبي يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، انت مثلها. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، انت مسؤول. والنبي يقول الخبيثات للخبيثين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر كما سيقابلنا ان شاء الله في كتاب الادب، فكانت امرأة تركب دابة فلعنتها، قالت لعنة الله عليك للجمل الذي تركبه، فقال النبي اتركوها، اتركوا الدابة، لا تصحبنا ناقة ملعونة، ناقة طالما لعنت لا تمشي معنا، اتركوها في الجبل. من خايف. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار، 1 و1 2. لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة التي تصنع هذا الشيء، يقول لك بتعدل العرايس، متخصصة بتاعت الكوافير، لعن الله النامصة. وبعدين الواحد لما يتزوج اول شرط في بند الزواج الكوافير، عشان ياخد بنته او امراته ويروح يوديها لواحد او واحدة تشتغل فيها. يبقى اذا بدأنا بالضلال البعيد، وعايز الحياة تستقر وتبقى كويسة وعيال يطلعوا كويسين، شوف المصيبة، انت اسست على الضلال. ده انت الاساس، رقم 1 الكوافير، 2 القاعة والفرقة، اسست على الضلال، بنيت على الضلال. مع انك لما بتيجي تبني بيت وبتبقى ناصح، حط تراب نوع كذا، اسس كذا، جيب حديد كذا، جيب اسس، ناصح فالح. اما في دينه يؤسس على في الهواء على الرمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة التي تصنع، والمتنمصة التي يفعل بها، التي تقوم المرأة بإزالة شعر من حاجبها. والواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تضع أي وشم على جسدها كله، أي الوشم هو العلامة، حتى لو جاءت ما عدا الكحل لأنه مصرح به في حديث الإحداد، أما ما عدا ذلك لو واحدة صنع حتى حسنة في وشها، حسنة يعني قامت جايبة الكحل وحط مثلا في وجهها حسنة، هذه ملعونة. حطت احمر وابيض حتى لزوجها، ملعونة، لانها غيرت خلق الله. الله خلقه باللون الفلاني، بتغير اللون ليه؟ فهي ملعونة. هذه ملعونة، أي وشم في الجسم ملعونة. تريد أن تتزين، تتزين بما أعطاها الله سبحانه وتعالى، بما وهبها الله سبحانه وتعالى، وترضى بقسم الله ربنا هيحلها في عين زوجها. أما تضرب روحها بهية، المشاكل هتزيد والهم هيزيد، وأنتم تعرفون ماذا يحدث. والمتفلجات للحسن، إيه المتفلجات للحسن؟ أحيانا أسنان المرأة تكون بها بعض الأشياء، فيأتي بمبرد صغير وتبدأ في جعل مسافات بين الأسنان، اسمها متفلجة، هذه ملعونة. سؤال، هل هذا ينطبق على الرجل؟ لا ينطبق على الرجل. يعني هل هذا واحد رجل أخذ من شعر حاجبه حرام؟ لا، لأن النبي قال لعن الله النامصة مش النامص. ودائما نأخذ الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا سؤال أيضا. فهنا أيها الإخوة، المرأة قالت لابن مسعود: أنا قرأت القرآن لم أجد ذلك فيه كما استمعت. قال: لو كنت قرأتيه فقد وجدتيه، وما آتاكم الرسول فخذوه. وعبد الله بن مسعود ده مين؟ هو واحد زيي وزيك؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد، بدأ هو ابن عبد الله بن مسعود فبدأ به، يعني ده رقم واحد في هذه الأمة في القرآن الكريم، دي الشهادة بتاعته. فعبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ما زلت أحبه منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة. مش تربي مليان، دي الشيخ بيقرا القرآن وما يصليش، بتوع المياتم دول تربي، يعني باخد الربع بكذا. لكن عبد الله مسعود كان يحمل القرآن حمل أمانة وتبليغ وعمل ودعوة. قال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. هو ده الإسلام، هو ده الدين، قول فصل، انتهت القضية. الحديث التالي، حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، كان جالسا على المنبر في المدينة ثم قال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ حتى في عهد معاوية، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفترة قصيرة، بدأت النساء تتخذن ما يسمى بالباروكة، وكانت الباروكة في عهدهم هي خصلة من الشعر لإطالة الشعر الموجود، واحدة شعرها قصير أو لها شيء في شعرها تصبر تتقي الله. هل يمكن أن تلبس باروكة؟ هتشوف أنت الحكم. فوقف معاوية على المنبر رضي الله تعالى عنه وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ ثم أخذ خصلة من شعر وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلكت بنو إسرائيل. لماذا هلكت بنو إسرائيل؟ حينما اتخذ هذه نساؤهم. في حديث أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي بنتا عريسا، يعني على وش زواج كما نقول، وإنها قد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها. لما أصابتها الحصبة وهي على وش الزواج تمرق شعرها، تمرق يعني بدأ يتساقط من مواضع مختلفة، من هنا وهناك شعر يسقط. أفأصلها؟ تعمل لها باروكة؟ تعمل للشعر تطويلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. من تفعل ذلك فهي ملعونة، ومن تصنع لها ذلك فهي ملعونة. لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن، وانت عارف كلمة لعن دي شديدة جدا، يعني من أصعب الأمور. الله تعالى يقول في القرآن: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. لعن، فهذا إنسان ملعون إذا فعلت شيئا في شعرها من اما تسرح شيء تنظمه تحط عليه مفيش اي مشاكل، لكن تصل هذا الشعر تلبس باروكة هذه تقع تحت بند الملعونة. اذا تعلمنا الان ايها الاخوة، عرفنا، قامت علينا الحجة في هذه الامور الواصلة المستوصلة النامصة المتنمصة الواشمة الواشم العلامة المستوشمة المتفلجات المغيرات لخلق الله، دول ملعونون. قول فصل، لا يوجد هناك حل غير ذلك، قول فصل انتهى الامر، نقطة من اول سطر موضوع انتهى، لا حل فيه. الشيخ يقول لك النبي مش بلعن بلعن، النبي يعني بهددك بخوفك، يعني النبي لا يهدد احد ولا يخوف احد، النبي يقول قولا فصلا صلى الله عليه وسلم نهائي. الحديث التالي ايضا نحن نتحدث في ابواب اللباس والزينة، ماذا تقول لمن لبس ثوبا جديدا؟ عن ام خالد بنت خالد قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثياب. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الهدايا فكان يقسمها قبل ان يقوم من مقامه، قبل ان يقوم يقسمها بين الصحابة، حتى ذات مرة جاءته اقبية يعني زي عبي، فقام بتقسيمتها على الصحابة واخذ لنفسه واحدة، ثم دخل البيت فعلم واحد من الصحابة ان النبي قسم في المسجد على الصحابة اقبية، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، طرق عليه الباب قال يا رسول الله قسمت اقبية في المسجد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم احضر القباء الذي اخذه لنفسه، قال له خبأت لك هذا خباءك خذه، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. مش روح اشتغل محافظ انهب لك 5-6 سنين وانت ماشي، لا. ليه الناس دول انتصروا؟ ليه الناس دول كانوا خير امة اخريت للناس؟ بقول انا خبأت لك ده بتاعك خده، خلاص انتهى الامر، ما خدش حاجة هو صلى الله عليه وسلم. يقول انما انا قاسم والله معطي، الله تعالى هو الذي يعطي، انا فقط بقسم عليكم، لكن المعطي هو الله سبحانه وتعالى. فلما جاءت هذه الثياب قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بام خالد، فجاءت فالبسها ثوبا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعطاها ثوبا تلبسه، وقال لها ابلي واخلقي، يعني عيشي ودوبي كما نقول، ابلي واخلقي مرتين صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبغون شعرهم ولا لحاهم، لا يصبغون فخالفوهم، فاباح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصبغ الشيب، اذا واحد ظهر في شعره او في لحيته الشيب واراد ان يصبغ فليصبغ، ليس عليه من حرج اذا فعل ذلك، ليس عليه حرج. لما النبي يقول ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، هذا مطلق للرجال والنساء، يعني ممكن للمرأة ان تصبغ شعرها باي لون كان، ليس هناك لون ممنوع لا اسود ولا ابيض، تصبغ بما شاءت، ليس هناك نهي على لون معين. الحديث التالي نقوله في الخطبة الثانية ان شاء الله تعالى، اسأل الله عز وجل ان يرزقنا رزقا حلالا طيبا وان يبارك لنا فيه وان يرزقنا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحديث التالي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها. كل مولود كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يولد على الفطرة، كل مولود يولد مسلما، بدليل ان احنا اولادنا لما بيأتوا لا نفعل بهم شيئا، لا نصنع بهم اي شيء، لا نغير فيهم اي شيء. لكن النصراني اذا جاءه ولد او بنت يذهب الى الكنيسة لتنصيره، يقولك بتنصر. طب هو كان ايه؟ كان مسلم يذهب لتنصيره. الواد نزل من بطن امه من حضر ربنا ايه؟ مسلم، فهو رايح نصر. النبي شوف من 1430 سنة بيقول ايه؟ وكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه صلى الله عليه وسلم. فشوف نعمة الاسلام اللي ربنا انعم بها علينا، نعمة الاسلام اعظم نعمة ربنا انعم بها عليك، احسن من بصره، لان البصر رايح كده كده، كل شيء رايح الا الاسلام هو الذي لا يذهب. واذا ضاع منك لم تحصل عليه مرة ثانية. اما البصر لو ضاع منك في الدنيا تلاقيه في الاخر، صحتك لو راحت في الدنيا هتلاقيها في الاخر، في اخر المسلم، ومش اخر اخر لا، ده ما نتكلم عليها ان شاء الله، عايزة موضوع المسلم ده هيبقى ايه في الجنة. اقول لك الله تعالى يقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لانك انت تفكيرك ضعيف، مهما تتمنى تفكيرك ضعيف. وانت عايز ايه؟ تقول عايز قصر ايه؟ قصر ايه؟ عايز 70 زوجة، زوجة ايه؟ في مزيد، في احسن، انت مش عارف. فقال لهم ما يشاءون فيها، ده اختيارك، لكن في اختيار ربنا بقى سبحانه وتعالى. ولدين، ده المسلم اللي هو يسمع كلام النبي يقول سمعنا واطعنا. فاعظم نعمة ربنا انعم بها نعمة الاسلام. وده دليل صغير جدا. احد القساوسة يقول انا اسلمت لمجرد ان سألت لماذا ننصر الطفل، ليه الطفل كان ايه قبل ان ننصره، اتولد ايه؟ اذا احنا اللي بنغير، هو جاء من حضر ربنا مسلم، فالحمد لله على نعمة الاسلام. خمس من الفطرة، خمس من الفطرة. الختان رقم واحد اللي بيحاربوه، الختان. والنبي لم يقل لا للرجل ولا للمرأة، قال الختان مطلق، وما يطلقه النبي لا يقيده انسان. والحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم الختان. ولكن الكرسي بيخليك تغير، مش تغير شرع الله، ده انت تغير الدين كله. الختان شرع الله سبحانه وتعالى. والاستحداد، الاستحداد حلق العانة، حلق العانة. وتقليم الأظفار، شوف من الفطرة تقليم الأظفار. تلاقي ولادنا دول لما تشوفهم الوقت اللي مطول لك ضافر واللي مدور لك مش عارف ايه، فطرة تقليم الأظفار. نتف الإبط، الإنسان يقوم بنتف إبطه تحت الإبط من نظافة الطهارة. وقص الشارب، ده من الفطرة. حديث عبد الله بن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي رواية أحفوا شوارب وأعفوا اللحى، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر منه. الغريب أنك إذا ذهبت إلى القوات المسلحة، إلى الجيش المنتصر بتاعنا، أول ما يأمروك لابد من حلق اللحية، أما الشارب ما حدش بيتكلم عليه. ليه؟ لأن لابد من مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم. الأسوأ من ذلك، منذ حوالي 20 سنة، ودي هتستغربوا ليه، كان هناك قانون في الجيش اسمه مكافأة إطلاق الشارب، يعني اللي روح وشنب كبير ده ياخد مكافأة، له مكافأة. إذا كان باخده 2 جنيه و6 ساغ ياخد 3 جنيه و6 ساغ. أما لو كل يوم يفتشوا عليك الصبح في طابور الصبح بعد طابور الرياضة على اللحية بالورقة كده يمشيها على وشه. ليه؟ لان النبي قال اعفوا اللحى صلى الله عليه وسلم عشان نيجي في 67 انتصر ونيجي اسرائيل مش تعمل فينا اللي بتعمله ده. واحد يقول لي يعني لو طولوا لحاهم حينتصر؟ طبعا لا لا طبعا لازم اتباع الدين كل زي ما ربنا نزله. مش حكاية قطع يد السارق بس، الاسلام مش فيه قطع يد السارق. هو حد يفكر الاسلام بس يقول لك هتقطعوا ايدينا؟ يا عم مش ايديك، ايدينا الحرامية، ايدين اللصوص، ايدين اللي هيجلد الزناة. لذلك اول ما يتكلم الكتاب بتوعنا دول يقول لك ايه، انتوا هتجلدونه؟ هو انتوا كلكم زناة؟ الاسلام بيجلد الزاني مش بيجلد الناس، بس بعد ما يحافظ عليه. يعني الاسلام مش بيجيب السارق يقطع ايده كده، لا، الاول بشغله ويعمل له ضمان اجتماعي ويعمل له تأمين وليه حق في بيت المال والمسلمين يتعاونوا معاه، واذا احتاج المسلمين يساعدوه، ولو سرق يقطعوا ايده. انما انت هنا بتطلع من الكلية بتجوع وما بتوظفش، ولو راح يتوظف عايز وسطة، يبقى لو سرق بقى مين اللي هيقطع ايده؟ مشكلة معقدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفوا الشوارب واعفوا اللحى صلى الله عليه وسلم، وسمعنا له واطعنا. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين جميعا. اقم الصلاة.